الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الفقرة الثانية من الآية الكريمة التي تحدثنا البارحة عن الجزء الأول منها المتعلق بالنهي عن الشباب في مقام المحاورة والجدل. ختمت هذه الآية الكريمة بهذه الفقرة الشريفة: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. شو نفهم من هذه الفقرة الموصولة بتلك الفقرة السابقة؟ الفقرة السابقة نهت عن الشباب في مقام الجدال والنقاش والحوار، ثم رأسا عطفت قالت كذلك زينا. يعني هل يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يريد أن يقول أن كل فعل يصدر من الإنسان سواء كان سيئا أم حسنا هو بتزيين من الله عز وجل؟ وما معنى التزيين؟ إذا كان معنى التزيين التحسين والترغيب نحو السيء أو الحسنة، إذا مسؤولية الإنسان ما هي في هذا المجال؟ على أساس سائل الإنسان حاسب الإنسان الله يعاقب الإنسان؟ إذا كان السوء بتزيين من الله عز وجل وكان كذلك الصالح بتزيين من الله عز وجل، إذن مسؤولية الإنسان ما هي في هذا المجال؟ وهل يليق بالله تبارك وتعالى أن يزين السوء للإنسان؟ الشيطان يزين للناس سوء أعمالهم فيرونها حسنة، لكن الكلام في أن المولى عز وجل هل يصح أن يصدر منه تزيين للسوء بحيث يورط الإنسان في عمل القبيح ثم يؤاخذه عليه يعاقبه عليه أم لا؟ حقيقة هذه المسألة شغلت بال الناس قديما وحديثا، ومعروفة لمسألة القضاء والقدر أو مسؤولية الإنسان عن فعله، أن المسؤولية بعاتق الإنسان أو بعاتق الله عز وجل، ومسألة مرات تعنون بعنوان الجبر والتفويض، أن الإنسان مجبور في أفعاله أو غير مجبور في أفعاله. طيب إذا غير مجبور الإنسان يملك اختيار مطلق، يعني الله عز وجل ما إلى إرادة في فعل الإنسان نهائيا، أو توجد إرادة مشتركة، الإنسان عنده دور إرادي والله عز وجل عنده دور إرادي، هذه الإرادة المشتركة هي التي تصدر الأفعال سواء كانت معاصي أم طاعات وحسنات أم سيئات. المسألة شغلت بال الكثير وزلت فيها الأقدام والأقلام وافترق فيها الناس إلى فرق. توجد فرقة يعبر عنهم الجبرية وفرقة يعبر عنهم المفوضة، وما نريد ندخل في تفاصيل هذه المسائل، لكن بالقدر الذي يشغل بال الناس عموما ويحتاج إلى جواب على ضوء هذه الآية الكريمة، لا بأس أن نتكلم عن هذا الموضوع بشيء من الإيجاز والإيضاح. أساسا نحن نعلم أن الله عز وجل لما خلق الإنسان حتما خلق في دار امتحان، في دار تكليف، ولكي يصح تكليف الله عز وجل لهذا الإنسان، الله عز وجل لازم يمكنه من مختلف الأشياء والممارسات، لأنه إذا يريد يسلب إرادته أو يسحب منا الإمكانية ما يصح الامتحان. بالتأكيد يعني من قبيل مثلا أستاذ يريد يمتحن طالب، لما يمتحنه لازم يمكنه من الدرس من المنهج المقرر حتى يقرأ الدرس، مثلا يحضر إلى قاعة الامتحان يؤدي امتحانه. أما إذا ما زود بكل شيء، لا زود بمنهج مقرر كتاب دراسي مقرر، ولا زود بمادة امتحانية، وسلب منا مكنة الامتحان، الامتحان باطل يكون. بالتأكيد الله تبارك وتعالى خلقنا للامتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب كيف يمتحننا؟ ولا بد يزودنا بشيء ثم يعطينا إرادة ويمتحن أنه نطيع بإرادتنا أو نعصيه بإرادتنا، هذا هو الامتحان. فإذا أساسا لا بد أن يزودنا بشيء. شي يزودنا؟ قطعا يزودنا بحياة، لأنه محال تكليف أو امتحان الميت. يزودنا بقوة جسدية نستطيع من خلالها ممارسة الفعل، لأننا في دار دنيا والنشأة الدنيوية تتقوم بروح وجسد. زين، نحن ما نعيش ببرزخ ولا نعيش بعالم ذر، فنحتاج إلى جسد فيه حياة، نحتاج إلى عقل نستطيع بأن نميز بين الخير والشر. يزودنا مثلا بأشياء أولية أساسيات، يعني من قبيل أن العدل حسن، أن الظلم قبيح، هذه أساسيات حتى ننطلق، لأن المعرفة محال بدون ثوابت، هذه قاعدة عينية. المعرفة لأي شيء محال بدون ثوابت، لابد عندك شيء ثابت مسبقا تنطلق منه إلى المجهول تتعلم المجهول. الله عز وجل أعطانا أساسيات المعرفة، ثم زودنا بكذلك رسل، زودنا بكتب، زودنا فوق كل ذلك بإرادة. الإرادة الاختيار الذي هو الأس الأساسي لعملية امتحان الإنسان. إرادة الإنسان في واقع الأمر تبقى محفوظة مهما كانت الضغوط ومهما كانت العوامل الخارجية. شوف مثلا الميراث أو الوراثة، الوراثة قد لها أثر، فالوراثة من طرف الأب أو الوراثة من طرف الأم قد يكون لها أثر، لكن الأثر محدود، يعني يشكل مجرد ظرف ليس إلا، وإلا ما يسلب الإرادة. قال أوضح لك كثير، مثلا أفرض إنسان متقي يملك إرادته، مرة تحطه في مجتمع كله تقوى ودين وعلم وطاعة ودعاء واستقامة، ومرة جيبه تحطه وين؟ في مجتمع متسيب منحال خليع. لما يصير ذاك المجتمع يسلب، تنسلب إرادته، يفقد إرادته أو لا؟ يملك إرادته، قطعا يملك إرادته، لكن الظرف هنا غير الظرف هناك. أكيد هذا الذي يعيش في مجتمع سيء منحل خليع ويلتزم يتقي الله عز وجل بدرجة مثلا أفرض 100%، هذا أفضل عند الله عز وجل من ذلك الذي يتقي الله 100% وهو في مجتمع ماذا؟ كل تدين وتقوى وإلى آخره. لأن الله عز وجل يقيم العمل على أسس كثيرة، من جملة الأسس هو عبارة عن قدر الجهد المبذول في ذلك العمل، الجهد النفسي، بقدر جهاد النفس يقيم ذلك العمل، هذا أساس من أسس العمل. فالمقصود أنه مرة واحد ينولد في أسرة كلها تقوى وصوم وصلاة وتدين، ومرة واحد ينولد بالعكس في أسرة مثلا خمارة زمارة إلى آخره، هذا يطلع متدين وهذا متدين، صحيح، لكن هذا الذي ينشأ في أسرة منحلة ويحفظ دينه هذا أفضل عند الله عز وجل، أرفع درجة. أما كلامنا مهنا، كلامنا في أنه هذا الظرف يسلب الإرادة أو ما يسلب، الجواب أنه ما يسلب الإرادة، شايف؟ يبقى ويملك إرادته حتى لو يعيش في جو نعم خانق بحيث القابض على دينه كالقابض على الجمر، يبقى هو يملك إرادته. كذلك جماعة من الناس يصورون أنه الوراثة من طرف الأب أو من طرف الأم تسلب الاختيار، لا، هذه ما تسلب الاختيار نهائيا، إنما تولى الظرف ليس إلا. نعم، يتعاظم أجر المتقي في ذلك الظرف، فهي لا تسلب إرادته وإنما تعظم له الأجر، هذا واضح. وكذلك كل الأجواء غير الوراثة، الوراثة، البيئة، الأسرة، الحالة المعاشية التي يمر بها الإنسان، طبيعة الهموم والغموم التي يعاني منها الإنسان، هذه كلها العوامل في واقع الأمر ليس من شأنها أن تسلب إرادة الإنسان. جد، إرادة الإنسان إذن محفوظة على كل حال. نعم، اللهم إلا إذا مرت بضغوط استثنائية تحقق الإكراه أو تحقق الإلجاء، لكن آخر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن نتكلم عنه. والنبي صلى الله عليه وآله رفع أثر الإكراه، قال: رفع عن أمتي ما اشتكره عليها وما أكره عليه. هذا ما لنا كلام به، إنما الكلام في الضغوط الأخرى اللي بتمر بالإنسان، هذه في واقع الأمر مهما كانت عادة لا تسلب إرادة الإنسان. زين، الله لكي يصحح امتحاننا زودنا بإرادة، زودنا باختيار، حتى إذا مارسنا الخير باختيارنا، وإذا والعياذ بالله مارسنا الشر باختيارنا أيضا بسوء إرادتنا. الله تبارك وتعالى لما زود الإنسان بالاختيار، طبيعي، هو معنى الاختيار ايش؟ معنى الاختيار هو عبارة عن سلطنة ان تفعل وان تترك، هذا الاختيار. لما نقول فلان عنده اختيار يعني يملك سلطنة ان يفعل وان يترك. اذا ملك احد الطرفين هذا ما صار مختار، هذا صار مجبور. مثلا فقط عنده سلطان يفعل، يقدر يفعل بس ما يقدر يترك، او عنده سلطان يترك بس ما عنده مكنة ان يفعل، امتحان باطل. الامتحان يقوم بالاختيار، والاختيار سلطنة الفعل والترك معا. سلطنة الفعل والترك في كل شيء لابد، يعني الله ما يعطي هذا المعنى فقط في حدود الطاعة، لا، في حدود الطاعة وفي حدود المعصية. الله يقول له انا اعطيتك كل شيء واعطيتك اختيار كذلك ان تفعل وان تترك، طيب هذه معاصي فاتركها وتلك طاعات فاعملها، وانت عندك الاختيار. فالانسان حينما يختار المعصية يختارها بسوء اختياره، وحينما يختار الطاعة يختارها بحسن اختياره. زين، نجي هنا نسأل، نقول هل يصح اسناد العمل ايا كان هذا العمل طاعة او معصية، هل يصح اسناده الى الله عز وجل؟ نقول الله تعالى صنع ذلك ام لا؟ العبد دوره ما هو في واقع الامر؟ يعني كلا الاسنادين صحيح، يمكن ان تسند الفعل الى الله باعتبار ان الله عز وجل هو الممكن، لان هو اللي زود الانسان بهذه الاشياء. شايف؟ يعني نفرض واحد مشلول، لو نفرض واحد مشلول، هذا المثل الذي يضربه استاذنا المعظم السيد الخوي عبد الله مقامه الشريف في بحث الاصول، يقول له واحد مشلول مثلا وما كان بامكانه ان يستخدم ايده، واجا واحد مثلا وصل تيار كهربائي لو فرضنا، وكان الزر بيد ذاك الشخص الثاني، هذا بس يوصل التيار الكهربائي، وذاك راح يصير عنده طاقة مثلا يشيل السيف فيقتل به رجلا، يرتكب معصية. هذا العمل القتل يصح اسناده الى من زوده بالتيار الكهربائي، ذاك اللي بيده الزر. ليش؟ لان الممكن، واضح؟ لولا ان يوصل ما يقدر يشيل السيف، صحيح. ويصح اسناد الفعل الى من؟ الى هذا الشخص المشلول، باعتبار انه لما اجى التيار الكهربائي ما حد اجبره على القتل، هو باختياره يملك ارادته شال السيف وقتل، فيصح اسناد الفعل الى هذا والى هذا. الكلام المسؤول من هو؟ طبعا المسؤول هو الانسان عن المعصية بالتأكيد. ليش؟ لان الله عز وجل انما اعطاه الاراده ليستعملها في الخير، ما قال استعملها في الشر. الله عز وجل كل نعم رسله كل كتب امرت هذا الانسان بان يكون خيرا، ان يكون متدينا، لكن هو بشو ارادته استخدم اختياره في المعصيه. فالمسؤوليه بعاتق الانسان، بعنق الانسان. اما قد تقول لي طيب الله ليش اختار اختيار، لانه ما يصح الامتحان بدون اختيار. هو معنى ان يمتحنك انه يعطيك الاراده، يعطيك هذا السلطنة، يشوفك هل تطيع ام تعصي، ليعلم الكاذبين، ليعلم الصادقين، ليعلم المنافقين، ليعلم المؤمنين، ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم. هو عارف بيكم اكيد، الله عز وجل قبل ما نصير طائعين او عاصين الله يدري بينا، ولكن الله عز وجل اراد ان تظهر الافعال التي يستحق عليها الجزاء بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه. لان ما يمكن ترتيب الجزاء الا بناء على فعل من الانسان. فالتكليف يقوم على اساس الامتحان، والامتحان يقوم على اساس الاختيار، والاختيار يقوم على اساس سلطنة ان تفعل وان تترك. الفعل يسند الى الله باعتبار انه الممكن، ويسند الى العبد باعتبار انه المباشر. اذا فهمنا هذه القاعدة راح تنحل كل المشاكل او الاشكالات التي تثور في ذهن الكثير من الناس. لان كثير من الناس مثلا لما يقرأ على سبيل المثال كثيرا من الايات الشريفة، افرض يقرأ قوله تعالى قل كل من عند الله، فهذه الآية الكريمة بعضهم فسرها بمعنى آخر، يعني الآية كانت تقول هكذا وإن تصبهم حسنة يقولوا من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هي من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا من عندك قل كل من عند الله. فقسم قالوا يعني اذا سيئة من الله انا بش مطلوبات، انا بش مسؤول. لا، اولا الآية الكريمة ترى ما ناظرة الى موضوع الطاعة والمعصية، الآية الكريمة ناظرة الى موضوع الغنيمة، كانوا يسموها حسنة، يقولون اذا حصلنا غنيمة يقولون هذا رزق الله والحمد لله والشكر، بس اذا لا صار بيها قتل وقتال وتقديم دم يقولون هذا كله من تحت راسك، ويحملون النبي المسؤولية. القرآن الكريم يقول لهؤلاء سواء غنموا او استشهدوا هو كله من الله عز وجل. هذا تفسير. تفسير اخر ان الآية لا تحكي عن موضوع الطاعة والمعصية، كل من عند الله. شلون؟ مثل ما شرحت لك، من عند الله عز وجل يعني ان الله تبارك وتعالى لما مكن الانسان بمقتضى التكليف وطبيعي يصح اسناد الفعل له، ولهذا نقول ما ينتقل حجر عن حجر الا باذن الله. لكن باذن الله غير بماذا؟ برغبة الله عز وجل. طبعا الله عز وجل لا يمكن ان يرغب في منكر او يرغب في معصية او يرغب في معصية. قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. لاحظ غايته باذن الله. باذن الله يعني ان الله تبارك وتعالى لما شاء امتحان عباده طبعا لابد ان ياذن لهم ان يتصرفوا بحريتهم، ثم يتصرفون بحريتهم للاسف يستخدمون ارادتهم في معصيته دون طاعته. شايف هذا المعنى في واقع الامر؟ ايضا يمكن ان نجاوب بي على سؤال ان السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه. فش بتصوره انه الشقي في بطن امه يعني خلص هذا مجبور على ان يطلع شقي، والسعيد في بطن امه مجبور على ان يطلع سعيد؟ يلا القضية مو هالشكل، يعني مثل آية قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كتب يعني علم ما سنفعل فكتب، لا انه اجبرنا هنا الغلطة، واحد سأل محمد بن أبي عمر رحمة الله عليه، سأل من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال يا ابن رسول الله ما معنى هذا الحديث؟ محيرني، محير كثير من الناس، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، إذا نحن شو بنبنى إذا من بطن أمهاتنا مكتوب علينا الشقاء والسعادة؟ قال ليس حيث تذهبون أنه مجبور، أنكم مجبورون، لا لا، ولكن السعيد من علم الله أنه بفعله وإرادته سيكون سعيدا بإرادة العبد بفعل العبد، والشقي من علم الله أنه بفعله وإرادته سيكون شقيا، لأن الله عز وجل سلب إرادته وسواه يعني جبرا شقي، لا، الله عز وجل باعتبار أن علام الغيوب يدري هذا الإنسان ايش راح يطلع شقي أو سعيد، مثل معلم يعرف مستويات تلاميذه فقبل الامتحان يقدر يجزم أنه فلان ينجح فلان يرشد، من باب أنه خبير بمستوياته، الله عز وجل خبير بشؤوننا خبير بجزئياتنا، فلهذا يعلم أن هذا الجنين في بطن أمه سيكون سعيدا ولكن بإرادته بإرادته، وسيكون أو سيكون شقيا ولكن بإرادته كذلك. هذا معنى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإلا الإنسان لا يجبر على شيء إطلاقا، ولو أجبره الله تبارك وتعالى لاستحال أن يعذبه، لأنه ليس من العدل وليس من الحكمة أن تسلب إرادة إنسان وتورط بالمعصية جبرا ثم تعاقبه. الله عز وجل حكيم، الله عز وجل عادل، لا يصنع ذلك. القضاء والقدر كثير من الناس مثلا ما فسروا التفسير الصحيح، يصور أن الله عز وجل يقضي يقدر بمعنى أنه هو يجبر العباد، شلون مثلا أفرض أنت تجي طينة معينة تشكلها حسب ما تريد، لا، الطينة فاقدة للإرادة، الله عز وجل لما يقضي يقدر بمعنى ماذا؟ القدر التخطيط، القضاء الإبرام، يعني مثلا أفرضوا لما مهندس عنده خريطة معينة أو خارطة معينة مثلا، يجي أول شيء يخطط، بعد ما يكمل التخطيط يتخذ قرار أنه هذا هو التصميم المطلوب للمشروع الفلاني، فأول شيء يخطط ثم يتخذ قرار يصمم. روايات أهل البيت تفسر القدر بالتخطيط والقضاء بالإبرام، بس الله لما يخطط ما يخطط رغم أناسنا، لا، إنما يخطط وفق ما يعلم من نوايانا ومن أعمالنا. يعني أفرض ليلة القدر ورد أنه الإنسان تكتب مقدرات القطعية ليلة القدر، وقيل من أسباب تسميتها بليلة القدر أنها ليلة التقدير، الإنسان يتقدر إلى السنة هذه القادمة ايش راح يواجه من خير من شر من أفراح من أتراح من معاصي من طاعات من بلايا رزايا منايا إلى آخره، كل هذا يتقدر إلى في ليلة القدر. ليلة القدر لا تعني أنها الليلة التي يفرض على الإنسان فيها فرضا القدر، لا، إنما هو تخطيط رباني نابع من علم الله بفعل هذا الإنسان، هذا الإنسان راح يصنع كذا راح يصنع كذا بحسب القوانين الكونية حسب القوانين الاجتماعية، هذا لما يتصرف بها الطريقة راح يموت، هذا لما يتصرف بها الطريقة راح يسقط، هذا راح ينجح، هذا راح يعمر كذا، هذا ما يعمر كذا، بحسب القوانين الإنسان يعمل، ولكن ما يدري أن لله عز وجل قوانين في الوجود، فالله تبارك وتعالى يرتب الآثار على فعل الإنسان الإرادي الاختياري، يرتب الآثار على فعل الإنسان واختيار الإنسان، ولكن ترتيب الآثار وفق القوانين التي رسمها الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان في فعله مريد وما يجبر احد نهائيا والقضاء والقدر ابدا ما يسلب ارادته. حتى ان ذات يوم رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله اوليس ورد انه لا يرد القضاء الا الدعاء. اذا القضاء قضاء مبرم ايش معنى الدعاء قد يرد القضاء؟ قضاء قضاء الله عز وجل. شلون الدعاء يرده؟ قال ان الدعاء من القضاء. خلص الجواب. قال ان الدعاء من القضاء. هو القضاء بدرجات بحاكم ومحكوم. يعني الله تبارك وتعالى افرض على سبيل المثال من جملة قوانين الكونية انه قطعة فلزية لو ترميها هالشكل ترجع الى ماذا؟ الى الارض. لكن الطائرة كومة حديد طائرة بالجو. صحيح؟ هذا شلون؟ هذا بقانون وذاك بقانون. لما تتركها بشكل عادي وتسقط بالارض. لكن لما تزودها بامكانيات اخرى هنا راح يدخل قانون ثاني كوني. القانون الثاني يمنع من سقوطها. شايف؟ ولهذا اذا دهورت اجهزتها قد تسقط الطائرة. ففي قانون يحكم قانون. النبي صلى الله عليه وآله يقول له صحيح لا يرد القضاء الا الدعاء. لكن الدعاء هو من القضاء. فالله عز وجل يقضي انه فلان مثلا يعيش لمدة 50 سنة. ولكنه يمكن بواسطة الدعاء ان يعمر الى ماذا؟ الى 55. بدعاء ابويه. شقد تقول لي يعني التقدير الاول شيء يكون مصيره؟ التقدير الاول نسميه تقدير مخروم. والثاني 55 نسميه محتوم. وعند الله علم المخروم وعلم المحتوم. هذا معنى قضاء وقدر. وإلا ما عندنا شيء يسلب إرادة الإنسان نهائيا. نعم في مسألة مهمة. المسألة المهمة أنه لما نقول الإنسان عنده مشيئة هذه المشيئة ليست مطلقة. احيانا تتدخل ارادة الله في بعض المسائل خارج ارادتنا. يعني توجهنا توجه عقولنا بشكل ما نحس به. احنا الحقيقة يعني موجهين ونحن لا ندري في بعض المسائل. هذه قضايا غيبية ما نعرفها. هذه بيد الله عز وجل. يعني مسيرة العالم تاخذها الان ككل. مسيرة العالم تمشي حسب القوانين العادية. لكن ايضا لله عز وجل قانون فوق عادي يسير المسيرة التاريخية. يعني الان مثلا القوى الكبرى تخطط للمنطقة. تخطط لعولمة العالم كله باسره. تخطط ان تجعل العالم كل نموذج واحد في الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي والصعيد العسكري والاعلامي. العولمة ما يعبر عنها بالعولمة. لكن لله ايضا تخطيط اخر. وسنرى اي التخطيطين. وقطعا تخطيط الله هو الغالب. زعمت سفينة ان ستغلب ربعها وليغلبن مغالب غلابي. يعني الانسان صحيح هو مريد في فعله. لكن احيانا تتدخل ارادة الله خاصة في التخطيطات الكبرى. على قانون عبدي تريد واريد ولا يكون الا ما اريد. وهذا معنى وما تشاءون الا ان يشاء الله. الانسان يشاء. القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انت ما فيك تتحدى سلطان الله. حكمة الله عدالة الله اذا اقتضت ان يتدخل قانون رباني في تغيير تخطيطك حينئذ تخطيطك يتوقف. شايف؟ بالعكس احيانا الخطة التي تضعها لنجاتك تكون خطة لهلاكك من حيث تدري او لا تدري. ولهذا ستختم الحياة على هذا الكوكب بدولة واحدة وعدنا بها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي دولة بقية الله الأعظم الإمام الحجة مهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف، هذه الدولة التي وعد الرسول أن الله يملأ بها الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. من هذا نفهم لله تخطيط وللإنسان تخطيط، ولكن أحيانا تتدخل الإرادة الإلهية بشكل استثنائي. أعود، القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم. كيف يعني لكل أمة؟ أخر الأمم على أصناف، ومرة أمة طائعة أمة عاصية، والأمة الواحدة أحيانا فيها شريحة طائعة وشريحة عاصية. البيت الواحد قد يكون بطائع وبعاصي، أعمالهم أعمال يعني ليس بالضرورة تكون طاعات. الله عز وجل ما معنى أن يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم؟ يريد يقول بناء على ما شرحنا سابقا، يريد أن يقول أن الله تبارك وتعالى بمقتضى امتحان لكم وتزويدكم بالعقل والإرادة والإمكانات، بمقتضى أنه كلفكم وأعطاكم حرية الاختيار ووجهكم أمركم بالطاعة ونهاكم عن المعصية، ولكن بمقتضى التكليف والاختيار زينت لكم أعمالكم يعني بحسب القوانين العادية. فالذي يسلك سبيل الإيمان سبيل اليقين بالله عز وجل ويحصل زاد التقوى، قطعا هذا راح يتزين عنده العمل ماذا؟ الصالح. والذي لا يأخذ بالقانون الآخر، قانون البعد عن الإيمان، البعد عن الإيمان شو يورف؟ البعد عن الإيمان، البعد عن اليقين، البعد عن المعرفة بالله عز وجل، البعد عن جهاد النفس، هذه كلها قوانين. إذا ابتعد عنها القوانين إيش راح يولد؟ راح يولد العمل الطالح. إذا التزيين لا بمعنى الله يجي لهذا العاصي مثلا وفرضه يشرب خمرة يزيل شرب الخل، لا مو الشكل، لا بمقتضى القوانين التي وضعها في الحياة، أن الإنسان إذا أخذ بقانون يوصل إلى المعصية يطلع عاصي، إذا أخذ بقانون يوصل إلى الطاعة يطلع مطيع. لكن القانون منين؟ القوانين قانون كله من الله، القوانين بأجمعها هذه وهذه هالفئة وهالفئة هي من الله. طيب ليش كلها من الله؟ حتى يمتحنها، لأنه إذا ما يضع لك كل النوعين من القوانين ليصح الامتحان. هذا معنى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. زين، إذا نفهم من هنا أنه الإنسان في واقع الأمر بحسب تحصيله يكون موقفه. خل أضرب لك مثال، مثلا أضرب إنسان حينما يصلي لله تبارك وتعالى، قطعا الإنسان لما يصلي لله هي الصلاة إيش؟ هي الصلاة أساسا عبادة لله عز وجل، أساسا هي الصلاة هذه في واقع الأمر. يقف يصلي يريد الله تبارك وتعالى بصلاته. أحيانا على سبيل المثال يصلي في جاه يوحي لشخص آخر أن هذا ما يصلي لله عز وجل. شلون؟ مثلا يحط له تربة يصلي عليه على سبيل المثال، أو يصلي مثلا في حرم النبي صلى الله عليه وآله، أو في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أو في حرم الحسين عليه السلام. يجي شخص آخر ما عارف فلسفة القضية يقول له أنت هذه صلاتك لغير الله. ليش؟ السبب، السبب لأن هذا الذي يتهم هذا للأسف الشديد تحصيل غير سليم، فلهذا يتهم الآخرين بالشرك، وإلا هو لو تحصيله تحصيل سليم ما يزين له هذا نعم الموقف فيتهم المسلمين بالشرك. شلون يصير تحصيله سليم؟ يعني المفروض يسائل نفسه انه انا اصلي في حرم رسول الله في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقبر النبي موجود، لكن أنا مسلم وأنا أتشهد شهادتين، وأول ما أبدأ أقول أشهد أن لا إله إلا الله، واضح لا سترة فيها ولا غبار عليها، بعد رأسا أقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، تشهد الصلاة أقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا أنا في صدد أنا أنص على أنه صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله، كوني أنا أصلي عند القبر هذا لا يعني أني أعبد القبر، شايف؟ كوني أصلي في حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله لا يعني أنه أنا أعبد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أو أصلي في حرم مثلا حسين عليه السلام، النتيجة مكان مقدس شريف، هذا نعم جعل خالصا لذكر الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها، يحب أن يدعى فيها، لذا المسجد الحرام كله معبد بالتأكيد، لكن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كذلك التربة أنا لما أجي أصلي مثلا شنوي أنا من وراء الصلاة على التربة، ليس إلا أنها قطعة طاهرة من الأرض التي قال عنها الرسول عليه وآله الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والسلام ما يحتاج إلى فلسفة كثيرة، يعني مسألة في غاية الوضوح، لكن يجي إنسان تحصيله بشكل يكون موقفه بشكل، التحصيل إذا اختلف يعني الواقع، يعني للأسف أن كثيرا من الناس عندهم يعني قصور وقسم عنده تقصير، يعني هو بيسعى أن يعرف المسألة لكن ما يكلف نفسه. أنا معك قد بعض الشكليات تغري بعض الناس، تغري بعض الناس بالشبهة، والمفروض أن الإنسان يتصرف بطريقة لا تؤدي إلى توليد الشبهة. أئمتنا سلام الله عليهم أيضا علمونا هذا المعنى، يعني الأئمة ترى مو عبثا يجي الإمام ولا مجرد مجاملة يجي الإمام في دعاء كميل وفي غير دعاء كميل، يعترف أمام الله عز وجل ويقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك رغم أنه معصوم، لكن هذه الأغراض من الأغراض التواضع أمام الله عز وجل، ومن الأغراض سد الطريق أمام من يفرط في مقاماتهم، يعني يجي واحد مثلا يطل الإمام عليه سلام الله عليه صفة وفرضه صفة ربوبية مثلا، الإمام لما يسمعوه يقول اللهم إني أنا عبدك وفقيرك ومسكينك، أنا عبدك الحقير الفقير المسكين المستكين، هذا قطعا راح يبدد ليك الشبهات. فمن جملة أهداف أهل البيت عليهم السلام في أدعيتهم هو أن يضبط الأمور وأن لا يكون هنالك إفراط ولا تفريط في مقاماتهم سلام الله عليهم. يبقى المفروض أيضا الطرف الآخر يعني يكون دقيق في تقييم القضايا شوية. خلي أوضح لك أضرب لك مثال. أذكر مرة واحد كان هذا يتحسس من اسم عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين، قلت له يعني المشكلة بها ما هي؟ قال المفروض أن العبودية لله عز وجل. قلت له أي عبودية تقصد؟ عبودية مخلوق لخالق مربوب لرب ومسلم، هذه لله عز وجل ما حد يقول له، بس عندنا عبودية خدمة، عبودية الخدمة هذه لا تختص بالله عز وجل. مثل ايش؟ مثلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، لاحظ عبر عن مماليكك بأنهم عبادك، والحال كلمة العباد عادة تطلق على عباد الله، لكن مع ذلك المملوك يسمى عبدك، عبدك يعني أنت خالقه، نقول بالتاريخ فلان عبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبد يعني أنه خادمه أنه مملوكه، وإني لعبد ضيف كما قال شاعرهم، كذلك أنا تأدبا أمام الإمام عليه السلام أقول لعبدك وابن عبدك وابن أمتك، قصد حرمك زائرا قبرك الى اخره. اقول له عبدك ما اقول له انت خلقتني، يعني ليش نحمل الاشياء فوق طاقتها. كذلك مثلا افرض انه ورد عندنا في قصة مقتل الحسين سلام الله عليه انه نادرا ما كان يقع شهيد الى الارض الا وينادي يا ابا عبد الله ادركني، عليك من السلام ادركني. هذا لما وقع الاكبر عليه السلام صاح يا ابتاه ادركني، لما وقع القاسم صاح يا عمه ادركني، لما وقع العباس عليه السلام صاح يا عمه ادركني ادركني ان يحج علي، ها يعني انا في حال ضيق وارجو مساعدتك ارجو معونتك. هذا المعنى بإشكال صحيح. المدرك بالذات هو الله، اكيد كل تأثير بالكون يرجع الى تأثير الله ما اختلفنا، لكن انا لما اجي اساعد لواحد يعني خلقته يعني اتخذني رب؟ لو يطلب مني مساعدة اتخذني رب؟ لا. كل ما في الامر اننا نعامل اهل البيت سلام الله عليهم وهم اموات، يعني بعد شهادتهم نعاملهم كالاحياء، لان الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذا المعنى استنادا الى انا اتصور ان هذا ان هذه الروح الكريمه ان الروح الكريمه للنبي صلى الله عليه واله الذي يقول عنها نعم من سلم علي، من زارني زرته في الروايات، ومن سلم علي رددت عليه السلام، حديث عن الرسول يقول لما يجي واحد يزورني يزور قبري ويسلم انا ارد عليه السلام. غايته لا تسمعون السلام، لا تسمعون الكلام والا انا ارد عليه السلام. اجمع المسلمون على ان الارواح بعد الموت لا تموت، الشهداء لهم ميزة انهم في مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والا هو كل ميت روحه ما تموت. شايف ارواح الشهداء ارواح الانبياء ارواح الاوصياء ارواح الاولياء والعلماء لها ميزة، ميزة القرب الالهي من النمط الممتاز، والا كل انسان يموت فان روحه لا تموت، لان الموت تفريق بين الروح والجسد وليس اعداما للروح. نعم الجسد قد يتلاشى ثم يعود يوم القيامة، واما الروح فانها لا تتلاشى. فاذا فهمنا هذا المعنى وان روح الولي بجسدها البرزخي بهيئتها البرزخية بنشأتها البرزخية موجودة، فلهذا ندري هذا الى جاه عند الله عز وجل. فلما يجي واحد يقول مثلا يا رسول الله ادركني، مثلا ما يريد يقول ان النبي خلقني او يا ابا الفضل ادركني، ما يريد يقول ان ابا الفضل خلقني ابدا، من باب انه يتصوره حيا باعتباره شهيدا عند ربه، يتصوره حيا فيطلب منه ماذا ان نجده. بس النبي ما ينجده هو مباشرة، طبعا النجده من الله تبارك وتعالى، بس يريد يوسط يقول له يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله. بس قد التعبير غير دقيق، انا معك انا معك انه يجب ان نتحفظ في تعبيراتنا وخاصة في بعض الاجواء، يعني التعبير اذا يخلق مشكلة وما يشكل ركن من اركان العقيدة يمكن ااجل الى فرصة اخرى. امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني صحيح مو كل شيء صحيح تقوله بكل مكان، مو كل شيء صحيح تقوله في كل مكان، لكل مقام مقال. لكن بالمقابل اقول انه لما اشوف واحد مسلم يجي مثلا يتوسل برسول الله صلى الله عليه واله، ما يجوز انا اتهمه بانه هذا مشرك او ما شاكل. هذه قصة الاعمى التي يرويها احد صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ما بذهني يرويها عثمان ابن حنيف الانصاري رحمه الله. يقول جاء اعمى الى الرسول عليه واله الصلاة والسلام وطلب منه ان يدعو الله عز وجل في شفائه من العمى، ان يرد الله عليه بصره. قال أنت اذهب توضأ وصل ركعتين فإذا انتهيت فارفع يديك إلى السماء. لاحظ النبي هو علم التوسل، ارفع يديك إلى السماء وقل اللهم إني أسألك بجاه حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله إلا رددت علي بصري. قال فما استتم الدعاء حتى رد الله عليه بصره. هذا يروي هذا يروي البيهقي ويروي غير البيهقي صاحب السنن، قضية مشهورة يعني ما اختلف عليها اثنان من المسلمين ابدا. هذا التوسل، دعاء التوسل الذي نقرا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ليس الا، وباعتبار ان الحسين سلام الله عليه وجيه عند الله وعزيز عند الله، كيف لا وهو ريحانة رسول الله الذي قال حسين مني وانا من حسين. في هذا احنا نسأل الله عز وجل بجاه سيد الشهداء ان يغفر لنا، ان يرحمنا، ان يدفع عنا السوء في الدنيا والآخرة، ان يرزقنا سعادة الدارين بشفاعة الحسين وجد الحسين واهل بيت الحسين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الامام الحسين عليه السلام اكرمه الله بكرامات، من هذه الكرامات استجابة الدعاء تحت قبته، الشفاء بتربته، وغير هذا من الكرامات الحقيقة اكرمه باكبر من هذا، ان الله عز وجل جعل له الذكر الجميل على مر التاريخ. يعني تمر العصور، تنطوي الاعوام، تتبدل الاجيال، ولكن الحسين عليه السلام يبقى خالدا في الضمائر، يبقى خالدا في النفوس، لان موقفه موقف لا ينسى، كيف وقد قدم كل ما يملك من اجل عقيدته، من اجل دين جده. الذي قدم الحسين قدمه لإنقاذنا، تدري لولا الحسين ما كان يوصلك دين أصيل، ها؟ كان دينك يحرف كما حرف الدين اليهودي والنصراني، لكن ببركة سيد الشهداء، ببركة دم الحسين وجهود أهل البيت سلام الله عليهم، بقي هذا الخط على مر التاريخ. ولكن عز الخطب وجل المصاد بذلك الرجء الجلل الذي كان المفجوع الأول به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمع وأمير المؤمنين، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا وجيء بالرأس الشريف إلى الكوفة. يقول الراوي لقد رأيتهم وهم يطوفون برأس الحسين في سكك الكوفة وشوارعها، بعد ما طافوا بي جاءوا به إلى عبيد الله بن زياد. هنا المصيبة العظمى، يوم تناول ابن مرجان رأس الحسين عليه السلام وأخذ بصوته يضرب شيبة أبي عبد الله ويقول مستهزئا لقد أسرع إليك الشيب يا حسين، هذا ومولاتنا زينب عليها السلام تنظر. فصاحت أيوا أخاه، أيوا حسين، رأسك رأسك الغالي حين شفت يتلعب عصا الطاغي. على شفت صديت لبحرقة وندهت انشلت يمينك يضربت خويا لم لما سمعنا النبي اللي امتى شتمنا وتعدت لشتمته يا شتمنا وتعدت يا شتمته يا ريحانة الهادي ومرجت يا أخي مثلك ضيعت هذه نظرة. وهذا موقف وموقف آخر قالوا للرباب زوجة الحسين عليه وعليها السلام التي فجعت يوم عاشورة بعزيزين وكلهم أعزاء لكن عزما فقدت زوجها سيد الشهداء وفقدت رضيعها عبد الله الرضيع الذبيح من الأذن إلى الأذن قبل أن يبلغ دور الفطام. قالوا أن ابن زياد رفع رأس الحسين والتفت إلى الرباب وهي جالسة أمامه قال من هذه؟ قيل الرباب زوجة الحسين. أراد أن يؤذيها شامتا قال لها يا رباب رأس من هذا؟ فسكتت ثم قال رأس من هذا؟ فسكتت فكرر عليها السؤال ثلاث مرات. في الثالثة قال لها بحقه عليك إلا ما أجبتي فانكسرت واندفعت تقول هذا رأس الحسين ولا خير في البقاء من بعده. ما تنسى يا حسين ونساك ما تنسى يا حسين ونساك الشمس يا عزي من رزاياك انا انسى الشرم من فتة حشاياك وانسى الرضيع الذبح وياك يا ريت راحت يا ريف اليتامى لا عزمنا ياك يا غائبا عن اهله اتعود ام تبقى؟ فرج عنا يا الله بمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني وأعزائي، إن شاء الله المجلس مستمر هنا في هذه الحسينية المباركة، راح نستمر معكم إلى 10 صفر إن شاء الله تعالى. بكرة الموعد نفس الموعد يعني مثل الليلة، لكن من بعد بكرة يتغير الموعد إن شاء الله، راح يصير 9:15 بعد بكرة، أما بكرة لا على موعدنا إن شاء الله 8:15 إن شاء الله المجلس. موفقين إن شاء الله.